يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال باب وجازت بمرباض بقر. قال رحمه الله وجازت بمرباض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك. جازت الصلاة يعني في محل عبور يعني بروك البقر والغنم وين يربدوا البقر وين يجوز الصلاة يعني الفضلة تاع البقر ولا تاع جاي ولا تاع الغنم والله بالزريبة تاعهم وحب يصلي فيها ان شاء الله لا بأس جاز الصلاة. وجازت بمرضى بقر او غنم يعني جازت الصلاة في المحل تاع بروخ البقر او الغنم كجوازها بمقبرة كما تجوز الصلاة في المقبرة. جاز الصلاة في المقبرة ولو على القمر يجوز لأن القمر هذا طاهر وما فيه ورد ما فيه لا نجاسة لا حتى شيء قضى ونزل وصلى فوق القمر جالس. وهذا رد على اللي يقولوا ما يجوز الصلاة حتى في الأرض اللي مسامية المقبرة هذيك كلام يعني باطل لا أصل له. ولو على القمر أو بلا حائل أو بلا حائل عاملة أو دارسة قديمة ولا جديدة منبوشة أو لا ولو للمشركين ولو كانت المقبرة تاع كفار يجوز الصلاة فيها لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم. قال رحمه الله مزبلة ومحجة ومجزرة. وكذلك يجوز الصلاة في المزبلة. مزبلة يعني موضع طرح الزبل إذا كان قديم وكذا ولا زوبيا وجوز الصلاة فيها. أعطيته خمسة لم يعطهن أحد من قبلي من هالصلاة أيما رجل أدركت الصلاة فليصلي يعني جعلت الأرض لي مسجدا وطهرا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. ومزبلتين ومحجتين كذلك الحجة هي جلدة الطريق وسط الطريق يجوز بها صلاة. جلد الطريق أي وسطها وإذا مرضى ما يكون التشويش ولا كذا ولا اللي يمره ولا هذا إذا يعني اضطر الإنسان بها زيد. قال ومجزيرة ومجزيرة كذلك بكسر الزاي موضع الجزر وين يذبحوا بيتوار ولا أي محل المعد لذلك إذا كان يعني طاهر ما فيش إن أمنت هؤلاء شرط إن أمنت هذه الأربعة التي بعد الكاف كمقبرة جمعة ومجزرة إن أمنت هذه الأربعة التي بعد الكاف من النجس أين مأمون من النجس كموضع منها مقاطعة عن النجاسة يجوز الصلاة فيه. قال وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق. وإلا تؤمن يعني هنا كان فيها شك النجاسة والله وصلى فلا إعادة واجبا بل يعيد في الوقت على الأحسن هذا إذا شك. وهذا إن لم تتحقق النجاسة إذا تحققت النجاسة فلا صلاة باطلة. وإذا كان شك فلا إعادة عليه النجس بأن شك فيها فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا. ثم قال رحمه الله وكرهت بكنيسة ولم تعد. وكرهت الصلاة بكنيسة في الكنيسة يعني متعدد الكفار وين يصلوا الكفار عاملة أدريسة ما لما اضطر لنزوله فيها وين يصلوا اليهود وين الكنيسة لكبدي إذا كان اضطر الإنسان وصلى فيها بسبب برد والله خوف الله فلا كره ولو عاملة ولم تعد إذا صلى فيها صلاة بعودهاش ولم تعد الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقة كبعاملة اضطر للنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإذا عاد بوقت على رجعه إلى لا إعادة أيضا. قال رحمه الله وبمعطين إبل ولو أمنا وفي الإعادة قولان. وكذلك صلاتكم مكروها بمعطن الإبل يعني الموضع بروكه وين تبر عند للشرب علما وهو الثاني بعد شربها نهى وهو الأول فإن صلى بها أعاد ولو أمن النجاسة أو فرشا فرشا طاهرا للتعبد للتعبد هنا يعني الإبل والبقر والغنم معنى واحد ولكن في الإبل تعاد ولو فرش شيء ولا مرة شيء قال لك للتعبد شيء عمر على الشرع ونهى عن الصلاة في مكان تحمر وكان يعني يعطها زين. قال وفي إعادة قولان وفي كيفية الإعادة قولان قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناس في الوقت والعامل أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا ندبا. قال رحمه الله ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة لسجدتيها من الضروري إذا ترك فرضا الخمس كسلا محبش يصلي وطلب بفعله صلي صلي محبش يصلي وطلب بفعله بساعة من الوقت قبل ما يضحك أو لك يدخل الوقت الظهر مثلا صلي محبش بعد نص ساعة صلي مكانش بعد ساعة مكانش بعد حتى يقرب الحق الوقت حتى الحق الضروري وتكرار الطلب وما انتهرش محبش يصلي هنا قال أخيرا لبقاء ركعة في سجدتها في مخروه ما يقتلوش خره الإيمان أو نائبوه إيمان المرد بسلطة أو نائبوه مع التهديد مع التهديد بالقتل فهو تصلي الله نقوله ويضرب على الراجح لبقاء ركعة في سجدتها بعد ركعة ويخرج الوقت هما ما حبش يصلي يقتل ببقاء ركعة في سجدتها من الوقت الضروري من الوقت الضروري ما هوش الوقت الضروري هم الشعور إن كان عليه فرض فقط فلو كان عليه إثنان مثلا الظهر والعصر وما حبش يصلي يصلي يصلي مشتركتين أو خيرا لخمسين يخمس ركعات هذا ما يصلي ظهر تبقى له ركعه يرميها العصر لا حبش الركعة الأخيرة يقتل ولأربعين في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء أن يعذره وتعتبر الركعة مجردة نعم فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجرد عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الراس صونا للدماء يعني يعذروه نعم كان الحال وكان ما يجيبش السنن وكان ها؟ ما حبش يرجع هذا وقتل بالسيف حدا ولو قال انا افعل ما حبش يصلي يقتل ولو خارج الوقت وصارت فائده فان لم يطلب بساعه وقتها لم يقتل بالسيف، لم يقتل، قال انه قتل بالسيف، ضربوه بالسيف، شيء بلا ساعات والله من بالسيف لا بغيره، حدا حدا معناه يعني هذاك هو الحد نتاعو، هذاك هو الذنب نتاعو، راه يموت طه اذا قتلوا حدا، لا كفرا نقولوا ايش راهم قتلوه، ها وهو كافر ايش يصلي عليه؟ اي اذا كافر هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا شيء، قتل بالسيف حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب، ابن حبيب بن المريثية، ولكن قال لك قد يقتل كفرا ان استمر على قوله لا افعل، بل ولو قال انا افعل يعني يقتل بالسيف حدا، ولو كان في جراح يضربه قال لا سلام عليك وخطاك وسلاك وما ما كانش، ولو قال انا افعل ولم يفعل، والا ترك خلاف لقول ابن حبيب بعدم القتل قال انا افعل، بل يبالغ في ادبه. هذا عند المالكيه والحنفيه، عند الحنابله كافر يقتل كفرا ولا يصلى عليه ولا الشيخ كيف هذا يوصل، يقول لك حتى الدليل العقلي يقول لك واحد يولي يوصل للموت وما يصليش، حتى بالنسبه للمالكيه هذا يقول كيف يخير الموت وما يصليش، كيف يعقل هذا يبقى باللي مسلم يقتل على انه مسلم؟ شوف انسان خيرنا بين قال لك لو كان منافق يصليها، هذا غير منافق، خوف من السيف يروح يصليها على جال نفر، كيف يقتلوه بتركه الصلاه وهو يفضل الموت على الاقل يبقى مسلم؟ ايه عنده يعني الكفر هم مقصد به وما حب شيء، ما حب شيء يسلم ومعاهد ولا كذا، هذا يصلي ولا يقتل. شيء في التاريخ ما كانش هذا يعني حديث اصلا، هكذا في التاريخ ما كانش حديث مقاهي. انت مقاهي على ما قلت يعني في الدول الاسلاميه في زمن الصحابه ربما طبعا، ولكن ليوصل للحد مكان يصل الشيخ ثاني يقول لك يعني قال رحمه الله وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره لا فائتة على الأصح. لا الحنابلة يقول أنه كافر كافر صلاة كافر، ويستدلوا بالأحاديث والآية من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، والآية فإخوانكم في الدين هي قبلها، إذا كان ما صلوش منشوا إخوانكم في الدين فإن قاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم، والآية الأخرى فخلوا سبيلها آيتين. جرت مناظرة بين أحمد بن حنبل وما بين الشافعي، الشافعي قالوا كيف يعني يقولوا كافر وهو يعني قالوا راه كافر لأنه ما صلاش وكافر، قالوا هؤلاء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكيف تكفروا يعني لا دام يقول لا اله الا الله وحده ولا موش يصلي، قالوا يدخل كي يدخل الصلاه راه اسلم يدخل الصلاه، قالوا الصلاه بس ما تصحش يعني يقول له كافر حتى هو يدخل الصلاه راه ما تابعوش الصلاه، قال لك اسكت تحمل الايمان هيا. قال وصلى عليه غير فاضل وكرهة الفاضل، يعني هذا الذي يقتل ما حبش يصلي وقتل بالسيف حدا يصلى عليه، ولكن يصلي عليه غير الفاضل ما يصلوش عليه اهل الصلاة ويقول الله لا والله لا، فهي مخصوص عند الناس الاخرين تكون يعني مثل الاخرين اللي ما يصلوش، وما هو او مات على كل حال، وانما اللي راهم حيين. وصلى عليه غير فاضل وكره الفاضل، قال ولا يطمس قبره، ولا يطمس قبره يعني حكم الماء القبور الأخرى بل يسلم كغيره من يسلم كغيره من قبور المسلمين. قال لا فائتة على الأصح. لا فائتة يعني إذا كان هذا الإنسان ما صلاش شهر ولا شهرين ولا عام ولا بل قبروه جعل لي فاتت قبروه الحاضرة صلي صلي حتى قريبك من الضروري ما حبش يصلي فما يقتل. أما لو قات اللي فاتت وذلك ما نحسبوش عليها لا يقتل عليها لا فائتة امتنع عن فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها ما طلبوش بها في ساعات وقتها بل بعد خروجه على الأصح الأولى على المقول. ما قال رحمه الله هو الجاحد كافر والتارك جاحد اللي تارك الصلاة ولكن جاحدها على أنه كان نكره يقول ما يشبه الصلاة هذا كافر هذا كافر وتارك الجاحد لوجوبها أو ركوعها أو سجودها كافر مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.